أحسن الله إليكم. عبد الله يقول: شيخنا أصبحت صائما ولكن يخرج من أسناني دم من ما يضر ما يضر ما يضر. نعم،